هذا سؤال لمبتلى بزوجته، ما ابتلينا. يقول: هل يجوز مدح الزوجة إذا تعبت في الطبخ والتربية؟ نعم، لابد أن تشجع يا أخي، وليس المدح فقط يعني نفقة لسانية فقط، لا، لابد أن تشجعها بأشياء أخرى أيضا. والله نظر العلماء يختلف، إذا كان كما قال المعلم رحمه الله، إذا كان هو مجهولا عند الآخرين ولكنه هو شيخه فهو خابره ومختبره، وتوثيقه لا يقل عن توثيق الآخرين، فيختلف نظر العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك في بعض الأحيان يوثقون من قال فيه ابن حجر مقبول، ولم يوثقوا إلا ابن حبان أو الإجلي لقرائن أخرى أيضا، والله أعلم، ينبغي أن يدرس هذا. بارك الله فيك. منابر من نور، هل هي مصنوعة من نور أو يشع منها النور؟ منابر من نور، من هذه الظاهر يعني كأنها تكون من نور كله، منبر كله نور، يعني اللهم اجعل فوقي نورا، تحتي نورا، يميني نورا، ويساري نورا، فمثل هذا يكون كله نور. هذا الذي يظهر منابر من ابتدائية، يعني منبر هي من نور أو منابر هي من النور، إن شاء الله لا يحتاج أن نعم. هل يشرع أن يقول السائل في فتواه: إني أحبك يا شيخ في الله؟ نعم، لأننا نسمع هذا كثيرا، فالذي يسمع الشيخ ماذا يقول؟ أحبك الله الذي أحببت لأجله، فإن شاء الله فيه خير كبير. هل يوجد حديث صحيح يثبت ظل العرش؟ هذه الأحاديث التي ذكرنا اذهب تجد هذا الحديث نفسه، كذلك أن جاءت روايات أخرى. ابن حجر له كتاب الذين أو السيوطي له كتاب، وابن حجر الروايات التي جاءت في ظل الله تعالى أو ظل عرشه، كتاب جمع فيه الأحاديث وفي كثير منها ظل عرشه، ظل عرشه، نعم، الناس في كل واحد في ظل صدقته، مثل هذا جمع على كل حال ونظائر، فقال المقصود ظله ظل عرشه وليس ظل ذات الله تبارك وتعالى. نعم. بماذا تنصحون طالب العلم؟ هل يحفظ ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ أي واحد يحفظ، لكن الحفظ هذا خوان، أنت تحفظ مثل القرآن وتنسى بعد يومين، ولذلك نريد أن تفهم القواعد إن شاء الله فقط، أما الحفظ قد لا. أنا رأيت شيخنا الهلالي رحمه الله كان يراجع، عمره 90 قريبا من 90، كان يراجع ألفية العراقي، والله ألفية، حتى ببعض الأحيان إذا نسي فيسألني وعندي ألفية صغيرة، فسبحان الله، فيحتاج إلى مراجعة مثل القرآن، يكفيك أن تراجع المحفوظات من القرآن والمحفوظات من السنة، ويعني صب جهدك فيها، أما هذه الكتب احفظ قواعدها فقط يكفي إن شاء الله. حكم أخذ التعويض من شركة التأمين في حادث السيارة، ما دامت الدول قد اختارت وأوجبت فلك أن تأخذ، نعم. هل الذي تعلم العلم وحفظ المتون ثم نسيه بعد ذلك يكون حجة عليه؟ نعم، العلم تعلمت للعمل ونسيته فلا شك أنه يكون حجة عليك، وخاصة القرآن. رسالة الحافظ: معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال. نعم، أحسنت، وأن يتصور حتى غلافه، لكن اسمه معرفة الخصال الضلال. الحج الماضي سنة 38 و400 و1000 أخذت من بعض الحجاج مال الهدي، ثم لم أصب الذبح أو لم أسمع الذبح بمنى، ولكن ذبحوا في الكاكية، وكلفوني بذبح شاة ولكن ذبحت معز، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، أخطأت، المعز والشاة كلاهما بينهما فرق ما دام، لكنه هل هو كان يفرق؟ اذبح لي شاة. فالظاهر عامة الشاة قد يطلق على المعز أيضا، نعم. وذبحت في الكاكية ما دام في داخل الحرم ليس فيه حرج، وليس بلازم أن يكون فيه، الآن ما في داخل المناء إيش هو؟ معيسم. وإن كان فعلي غير صحيح ماذا عليك؟ ليس عليك شيء إن شاء الله إن كنت ذبحت لهم. وهناك بعض الناس يقولون أنهم يخونون، يأخذون الدراهم ولا يذبحون، ولذلك هنا الظاهر مكاتب مصرح لها إذا كان الحجاج أرشدوهم إليهم ولا يأخذ أحد منهم، لأنه قد يكون لا سمح الله ينسى شيء. كيف ننسى الذي يزني يزني بالكافرات؟ وزنا زنا سواء كان بالكافرات، الله المستعان، نعم. ويجاهر بمعصيته، كل أمتي معافون إلا المجاهرين، فهذا لا شك أنه يثمه عليه، وسواء كان كافرة أو غير كافرة الزنا حرام، نعم، الله المستعان. وهذا من مغبة سكنى بلاد الكفر، متيسر متوفر، نعم. تأتي المرأة تدق عليك، نعم. كان واحدا يحكي أن جاره قال جاري ذهب إلى الغسال، راحت المرأة إلى غسال، وهنا غسالة إيش تحط فيها فلوس وتنتظر حتى تغسل وتروح، فكان ينعس. قال ليش؟ قال أنا بعيد عن أهلي. قال أنا معك، يعني تقدم نفسها. خذ مكان.